السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر؟ لا أدري ما الفائدة من هذا السؤال، فلعل السائل يفيدنا إن كان هناك فائدة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر، فأما في اليقظة فلا أعرف دليلا يدل على ذلك، لكن ذكر المبارك فوري في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة سلك به الدليل الذي كان معه، سلك به أولا جهة الجنوب نحو اليمن حتى أبعد، ثم اتجه به إلى الشمال على مقربة من الساحل، يعني قرب البحر، ولكن ليس فيها، إن صح هذا فليس فيه دليل على أنه رآه أو لم يره. وأما في المنام فقد جاء في حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها في قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من أمته، جيش من أمته يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر في المنام، والله أعلم. وأكرر وأسأل هذا السائل وأقول له، ما الفائدة من هذا السؤال؟